فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات بل نفي الأسماء الحسنى أيضا، وسموا أنفسهم أهل التوحيد وأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات أو وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبا، وظنوا أن العقل ينفيه كما قد كشفنا أسرارهم وبينا فرط جهلهم، وما أضلهم من الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع. كان تفهموها عندي لكن نعم الآن طيب يا سلام نعم نعم تفسيرهم ان مثل قول اني نذرت لك ما في بطني محرر ينذرونه له لخدمه هذا المخلوق يكون سادرا له هم يقولون الصفات قديمة فإذا أثبت سمعا قديما وبصرا قديما وعلما قديما أثبت عدة قدماء وأخص وصف الإله عندهم هو القدم فكل قديم فهو إله فيقولون إننا إذا أثبتنا الصفات أثبتنا تعدد القدماء وهذا شرك وإذا كان نصارى أشركوا بإثبات ثلاثة فهؤلاء أثبتوا مئات من الشيطان نعم فيكم ما ذكره شيخ الإسلام عن هؤلاء الذين يقولون يا شيخ فلان يغفر لي وارحمني نعم فهذه الأشخاص ونحوها هل مما يعذر به في الجهل أو ليس كذلك هذا ينظر إلى حال الشخص المعين قد يعذر بالجهل وقد لا يعذر كلام هذا الذي يقول هكذا لا مشرك لا شك به ايش شلون قل هل هناك الفاظ لا يعرف بها الجهل او كما تفضلت كل كفر الكفر من اوله الى اخر اذا كان انسان جاهلا ولم ينبهه احد فهو معذور به ما دام ينتسب الاسلام فهو مسلم اما اذا كان لا ينتسب الاسلام مثل اليهود والنصارى هذا شيء واقع ولو كان جاهلا يعذبون نعم للاستواء ها بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش نعم أن نقول أننا أثبتنا الجهة وإذا قلنا هذا وإذا أثبتنا الجهة نعم الله منحاز عن المخلوقات لم يكن فيها وليس فيه أي أن هذا الجهة محيط لا ما يزال إذا قال يلزم قلنا ما يلزم وفوق كل شيء كل المخلوقات تحته ليس بشيء أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجارية إيش أين الله وأين يستفهم بها عن المكان ولهذا جاءت بقولها في السر وفي الظرفية فهمت؟ اضرب بها على رقابها إن شاء الله إذا رحت نعم من سبع وخمسين